إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 12 من ربيع الأول لعام 1424 من الهجرة، الموافق 13 من شهر مايو لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو 38 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. واليوم باب جديد، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وهذا الباب تابع للباب الذي سبقه، وهو من الشرك أن يستعيذ الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة والاستغاثة والدعاء هي عبادات من جنس واحد، وهي عبادات الدعاء وعبادات التلهف وعبادات النداء وعبادات الحاجة وعبادات الاستغاثة وعبادات الكرب واللهفة وما شابه، لأنها كلها تتوافق وحاجة الإنسان الشديدة وفقره الشديد للملك الذي بيده الأمر وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهي من أعظم العبادات، وهي من أعظم العبادات من جهة كونها تشهد العبد مدى عجز نفسه، وكذلك تقرر مدى غنى رب العالمين، وتنزل للعبد منزلته، وهي منزلة المستغيث المستعيذ المحتاج المفتقر الطالب الطامع، وتنزل الرب منزلته، وهي منزلة الغني الحميد المجيد الملك المتصرف المسيطر رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا هو سر أهمية هذه العبادات، وهي عبادات تقع من العبد ليل نهار، فلا زال العبد يقول يا رب، ولا زال العبد يقول أغثني، ولا زال العبد يقول أعذني، ولا زال العبد يقول أعوذ بالله، ولا زال العبد يقول أستغيث بالله، ولا زال العبد يطلب من الله عز وجل، لأن الإنسان كتلة من العوز وكتلة من الحاجة وكتلة من الفقر. والله عز وجل هو الغني الحميد، والله تعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن يعلم العبد أن هذه العبادات سر أهميتها في كونها عبادة الفقر، عبادة الافتقار إلى الله تعالى، فهي عبادات تظهر مدى افتقار العبد لربه. وكلما أداها العبد من منطلق الافتقار إلى الغني الحميد الملك المجيد سبحانه وتعالى الفعال لما يريد جل وعلا، كلما نفعت العبد في الدنيا والآخرة. هذه العبادات وهي عبادات الافتقار التي لا يملكها، التي لا يملك قضاءها ولا يملك مقتضاها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه العبادات ينبغي أن يعرف العبد مدى ما هو سر أهميتها، كما قلت سر أهميتها في الافتقار. و أحب أن أبين بين يدي الباب بعض المعاني التي لابد من معرفتها حتى تتم الفائدة، وأول هذه الأمور التي أحب أن أبينها أن أبينها هي معنى الغوث والاستغاثة. معنى الغوث والاستغاثة، فالغوث والاستغاثة في اللغة الغوث والغواث بالضم والغواث بالفتح كالغياث بالكسر، من الإغاثة بمعنى الإعانة، وقد أغاثه يغيثه بهذا المعنى، وقد روي بالضم والكسر يعني يغيثه ويغيثه، وهما أكثر ما يجيء في الأصوات كالنباح والنداء. يعني الاستغاثة هي أكثر ما يجيء في الأصوات، فتقول فلان استغاث، فلان يستغيث، فلان مستغيث، إلى غير ذلك. وفي حديث هاجر أم إسماعيل رضي الله عنهم في الحديث، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث. قد أسمعت أي تقول للملك أو تقول لنفسها أو تقول للصوت الذي تسمعه، قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، والحديث عند البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، والشاهد أنها قالت إن كان عندك غواث يعني عندك إعانة على ما أنا فيه من الكرب، وإعانة تخرجني وتنصرني عما أنا فيه من الكرب والشدة، وهي قلة الماء خوفا على صغيرها ونفسها. ومنه الحديث أي من هذا المعنى عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب جهة باب القضاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرجل قائما، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. وهذا هو الشاهد. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا. فرجل قال ادعوا الله يغيثنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغثنا، فطلب منه الغيث وطلب منه العطاء وطلب منه ما يرفع ذلك البلاء من هلكة الأموال وجفاف الضروع وما شابه. والحديث عند البخاري في كتاب الجمعة. وأغثنا بالهمزة من الإغاثة، ويقال فيه غاثه يغيث وهو قليل، وإنما هو من الغيث لا من الإغاثة. يعني أغثنا أي أنزل علينا الغيث، وإن كانت تقبل في اللغة أي أغثنا بمعنى ارزقنا الغوث والإغاثة. ويقال غاث الله البلاد يغيثها إذا أرسل عليها المطر. يقال غاث الله البلاد يغيثها إذا أرسل عليها المطر. وغوث الرجل واستغاث صاح وغوثا. لما تقول فلان غوث أو استغاث يعني صاح إيه وغوثا، والاسم الغوث. وغوث أجاب الله غوثا، وغواثه وغواثه، وأغاثه الله وغاثه غوثا وغياثا. والغياث اسم لما أعانك الله به، الإغاثة أو الغياث، الغياث اسم لما أعانك الله به. وغوث وغوث غوث وغياث ومغيث أسماء. فتقول فلان غوث يعني اسمه بهذا الصفة، وفلان غياث، وفلان مغيث، والله عز وجل مغيث سبحانه وتعالى، وهو أيضا غياث سبحانه وتعالى، غياث من يستغيث به. وبالجملة ركز معايا، وبالجملة الغوث يقال في النصرة والإعانة ويقال في المطر. الغوث يقال في إيه؟ في النصرة والإعانة ويقال في المطر. واستغثته طلبت الغوث والعون، أو طلبت الغيث يعني المطر. فممكن تقول استغثت الله يعني طلبت غوثه، واستغفت الله يعني طلبت منه الغيث، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وكان من معناها يعني طلب الغوث والإعانة، وكذلك لأن الكلام كان متعلق بالمطر فطلب الغياث. فأغاثني من الغوث وغاثني من الغيث، يعني تقول أغاثني بالهمزة يبقى من الغوث والإعانة والنصر، وتقول غاثني من غير همزة يبقى من إيه؟ من الغيث يعني من المطر. وغوثت من الغوث، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم، وقال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، الآية الأولى آية الأنفال والثانية القصص. وقوله: إن تستغيثوا، إذ إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، أي الكف، فإنه يصح أن يكون من الغيث ويصح أن يكون من الغوث وهو العون والنصر، وكذا يغاث يصح فيه المعنيان، وإن يستغيث يغاث يمكن يغاث بمعنى يرسل لهم العون والنصر، أو يكون عونهم بهزيمتهم، أو يغاث بمعنى يرسل لهم الغيث بماء كالموس، فيصح فيه المعنيان. والغيث المطر، كما في قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وفي الشرع قال تعالى، يبقى ده من حيث الجملة في الايه في اللغة، هذا من بالجملة المعنى في اللغة. فيسمى الغوث بمعنى الغوث بمعنى العون والنصر، ويسمى الغوث بمعنى الغيث والمطر. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فكلمة قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، هذا معناه أن الغيث هنا بمعنى المطر، بمعنى ماء المطر. وفي الشرع قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم، الاستغاثة طلب الغوث والنصر، الاستغاثة طلب الغوث طلب الايه العون والنصر، يبقى الاستغاثة طلب الغوث. طب والغوث؟ الإعانة والنصر. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 300، المشركين كانوا 1000 والصحابة اللي هم جيش الموحدين كان 300 و17 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، فجعل يهتف النبي صلى الله عليه وسلم بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم ائتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، يعني حضنه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغاث بربه وظل يهتف بربه ويلح على ربه في ساعة العسرة وفي ساعة القتال والشدة مع كثرة جند الكافرين وقلة عدد جند الموحدين. فبشره أبو بكر رضي الله عنه الذي هو الصديق الأمين والذي هو الصادق المصدوق لنبي الله عليه الصلاة والسلام والذي هو الصاحب والصديق، بشره بأن الله سبحانه وتعالى سيسمع لاستغاثته وسينجز له ما وعده، من أن الله وعده بالنصر. وفعلا أتم الله عز وجل نعمته على عباده المؤمنين ونصرهم ببدر وقد كانوا من قبل أذلة. وقال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أي والمعنى أي طلب نصره وغوثه، فاستغاثه طلب نصره وغوثه، وكذا قال في الآية بعدها: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ أي يستغيث به. وهنا إشارة مهمة وفائدة بديعة سأشير إليها عند ذكر كلام ابن تيمية الذي أورده الشارح في الكتاب بعد قليل، وهي أن الله تبارك وتعالى في الآيتين بيّن أن الاستغاثة بمعنى الاستنصار والاستنصار بمعنى الاستغاثة، لأنه في الآية الأولى قال فاستغاثه ثم قال فإذا الذي استنصره بالأمس، طب هو بالأمس حصل إيه؟ استغاثه، فمر قال استغاثه، وفي الآية الثانية سمى الاستغاثة دي استنصار. إذن الاستغاثة والاستنصار مسمى واحد وهو طلب النصر والعون، وهو طلب النصر والعون. وقال تعالى ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي يوسف. قوله تعالى فيه يغاث الناس من الإغاثة والغوث، من الإغاثة والغوث، وعرفنا في اللغة المعنى بالنسبة للإغاثة والغوث، والغيث المطر، وقد غاث الغيث الأرض إذا أصابها، وقد غاث الغيث الأرض إذا أصابها، وغاث الله البلاد يغيثها غيثا ويغيثها غيثا، وغيثت الأرض تغاث غيثا، فهي أرض مغيثة ومغيوثة، فهي أرض مغيثة ومغيوثة، بمعنى فمعنى قوله بمعنى أنها أصابها الغيث. فمعنى قوله تعالى يغاث الناس يعني يمطرون. احنا عرفنا ان الغوث يمكن ان يطلق على العون والنصر، ويمكن ان يطلق على الغيث وهو المطر. وفيه يعصرون، قال ابن عباس يعصرون الاعناب والدهن، ذكره البخاري، يعصرون الاعناب عصيرا ويعصرون السمسم دهنا، من كثرة الخير الذي يأتي نتيجة لما اصاب الارض من غيث. ده بعض المعنى اللغوي والشرعي للغوث والاستغاثة، حتى تعرف معنى الغوث والاستغاثة، وحتى تعرف أن طلب النصر والاستنصار وطلب العون لا يكون إلا ممن بيده الأمر وممن يملك ذلك وحده سبحانه وتعالى. والباب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ركز معي لو سمحت. قال شيخ الإسلام رحمه الله، اقرأ معي في الكتاب، قال شيخ الإسلام رحمه الله الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي إزالة الشدة كالاستنصار، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. طبعا الاستنصار والاستعانة بمعنى واحد، الاستنصار والاستغاثة بمعنى واحد. يعني إيه الاستنصار والاستغاثة؟ مش احنا قلنا هو الآيتان من آية القصص، من آيات القصص بيّنت أن استغاثه واستنصره، فالاستنصار والاستغاثة بمعنى واحد. وهو طبعا السين للطلب، يبقى ده طلب النصر وده طلب العون وطلب الغوث، والغوث هو إزالة الشدة. الغوث أنا مطلب غوث، يعني أطلب إزالة ما أنا فيه من شدة. عشان كده قلنا الاستعاذة تكون قبل وقوع الإيه؟ قبل وقوع الكرب وقبل وقوع الشدة. اللهم إني أعوذ بك من شر البلاء، أعوذ بك من الشيطان الرجيم، قبل ما يحصل لي شدة منه، قبل ما يحصل لي شر منه. طب لما الشر يقع أقع فيه يبقى يحصل إيه؟ أستغيث. ليه؟ لأن إحنا في شدة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يهتف بربه إمتى؟ وهم في شدة القتال وفي شدة تربص الأعداء بهم، فسميت هذه استغاثة. وقال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم، فهم؟ بينما أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وسائر المؤمنين بأنه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. عندما تحس بالشر وتخشى وقوعه وتخشى تلبس الشر بك استعذ. طب وانت بقى جواه وانت في المخمصة استغث. فسمى الحال وهي الاستنصار بالله وطلب العون منه وطلب إزالة الشدة وطلب النصر منه سبحانه وتعالى، حينما يكون في المخمصة تسمى ايه؟ استغاثة. وقبل وقوع الشر تسمى ايه؟ استعاذة. وقد عرفنا هذا الفارق في التفريق ما بين الاستعاذة والاستغاثة. وقال غيره الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. عرفتم الباب؟ باب ايه؟ باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره، من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. طيب هنا عطف الدعاء على الاستغاثة، ده بيسموه عطف عام على خاص. فين الخاص؟ الاستغاثة هي صورة مقصوصة من عموم الدعاء، من عموم الدعاء، والعموم هو الدعاء. فالدعاء فيه الدعاء فيه الاستعاذة وفيه الاستغاثة وفيه التسبيح وفيه المسألة وفيه الطلب وفيه الثناء، فيه كل، وفيه الاضطرار. إذن فالدعاء عام، والاستغاثة هي صورة مخصوصة من الدعاء. فقال أن يستغيث أو يدعو، فيعني كأنه يتكلم على أن يدعو العبد عموما والاستغاثة. طب ليه خص الاستغاثة بالذكر؟ لماذا خص الاستغاثة بالذكر؟ لأن الاستغاثة هي غالب ما يقع بالغائب، وغالب ما يقع ممن يقع منه الشرك، فإنما يقع ممن يشرك بالله في الدعاء، غالبا ما يقع منهم عند تلبسهم بالكرب، فيطلبون الخلاص من الكرب وإزالة الشدة، عندئذ يستغيثون بغير الله، فهم يدعون غير الله. لكن غالب صور الدعاء طبعا بيدعون غير الله في الطلب، ويدعون غير الله في الرخاء، ويدعون غير الله في الطمع، ويدعون غير الله في الحوائج بغير كرب. لكن غالب ما يقع من الدعاء، من شرك الدعاء، هو في الاستغاثة. فلذلك خص الاستغاثة بالذكر اللي هي الخاص مع عطف العام، حتى يعلم أن الباب فيه تنبيه وتعليم بمسألة عقدية إيمانية تتعلق بالدعاء عموما والاستغاثة خصوصا. تتعلق بالدعاء عموما، يعني لابد أن يعلم العبد أن دعاء غير الله شرك، وهذا ومن خصوص هذا، يعني من خصوص هذا الباب من الشرك، هو الاستغاثة بغير الله. ولذلك بوب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. يبقى مش الشرك بس في الاستغاثة، إنما الشرك في أي صنف من صنوف الدعاء. قوله في التبويب أو يدعو غيره، بيقول اعلم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. يعني الدعاء ممكن يكون دعاء عبادة كدعاء التسبيح ودعاء الثناء على الله ودعاء التحميد ودعاء الحمد والتمجيد لله سبحانه وتعالى. سبحانك ربنا، سبحانك ما خلقت هذا باطلا. الإنسان لما يقول ربنا سبحانك وبحمدك، ربنا لك الحمد، ربنا أنت الحي الذي لا يموت، كل هذا دعاء، لأنه بينادي رب سبحانه وتعالى. لكن يسمى دعاء عبادة، ويسمى دعاء ثناء، ويسمى دعاء تسبيح، ويسمى دعاء محمدة، دعاء حمد، فهم؟ وفي المقابل دعاء المسألة، اللهم اعطني ولا تمنعني، اشفني، ارزقني، اجبرني، ارحمني، اغفر لي، كل هذا طلب. وقد يجتمع، وهذا افضل ان يجتمع النوعان فيقول اللهم انك انت الغفور، هذا دعاء عبادة، دعاء دعاء حمد، اللهم انك انت الغفور، فهم؟ فيقال اللهم انك انت الغفور اللي هو دعاء الحمد او دعاء الثناء، ثم يقال اللهم اغفر لي، اللهم انك انت الغفور فاغفر لي، اللهم انك انت الرحيم فارحمني. واضح يا اخوان؟ فده بالنسبة لنوعي الدعاء، هذا بالنسبة لنوعي الدعاء اللي هو دعاء الحمد ودعاء الثناء. عرفنا ان الدعاء نوعان، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء العبادة يسمى دعاء دعاء الحمد، يسمى دعاء التمجيد، دعاء التسبيح، فهم؟ يسمى دعاء التنزيه، ودعاء المسألة هو الطلب. فعندما تقول اللهم بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، عندما تقول يا حنان يا منان، عندما تقول يا سميع يا مجيب، عندما تقول يا رحمن يا رحيم، كل هذا دعاء، لكن دعاء حمد، ثناء، عبادة، تمجيد. وعندما تقول اشفيني ارزقني اجبرني اعطني ولا تمنعني هب لي من لدنك كذا وكذا وكذا، هذا يسمى مسألة دعاء، مسألة دعاء طلب. والدعاء دعاء يقول فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، وهذا ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون يعني قل أتدعون، لأن الدعاء هو العبادة، والدعاء هو كل العبادة، والدعاء هو عظيم الدعاء العبادة. ولابد أن تعرف أن الحج دعاء والصلاة دعاء والصيام دعاء، فهم بمعنى عبادات، والعبادات إنما مرجو منها إما تحميد الله عز وجل وتمجيده وإما الطلب منه. فأنت تحج وبين يدي الحج تجعل الحج ده بتطلب من الحج كأنك تقول اللهم إني بلسان حالك، يعني غير الدعاء باللسان، كأنك تقول هذا فعلي للحج أطلب به كفارة الذنب ورفعة الدرجة وحط الخطايا، أطلب به رضاك ودفع سخطك. فأنت تقول ذلك بالحج، فكأن الحج دعوة وكأن الحج مسألة، وكذلك أنت في الحج تلبي وأنت في الحج تسبح وأنت في الحج تمجد. ففي الحج الدعاء دعاء الطلب ودعاء العبادة، وفي الصيام كذلك وفي الصلاة كذلك، فهم؟ وفي الصلاة إيه؟ كذلك. يبقى إذن كل العبادات دعاء، ولذلك في الحديث العبادة الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، إشارة إلى أنه معظمها، ولأنه هو أدوم العبادات على الإطلاق، ولأنه أكثر الوقوع من الخلق، ولأن كل العبادات على اختلاف صورها هي في الآخر في مضمونها متجهة جهة الإيه؟ الدعاء. فهم ولا لا؟ يعني أنت دلوقتي بصيامك عايز إيه؟ عايز حسنة وكفارة ذنب وزيادة رزق ورفع الدرجة، وعايز رضاه وتبعد عن سخطه، ده بالصيام. وأنت لما بتيجي تعبد بتستحضر إيه في الدعاء في العبادة؟ بتستحضر إن هي هتجيب حسنة وتدفع سيئة، وأي عمل عارف إنه ملوش حسنة ولا سيئة مش هتعمله. فبالتالي زي ما أنت بالدعاء بتشحت من ربك وبتسأل ربك وتلح على ربك اديني حسنة ابعد عني سيئة، اديني رضاك ابعد عني سخطك، اديني فضلك ابعد عني نقمتك، فكذلك انت بالعمل الصالح تفعل ذلك، انت بالعمل الصالح تفعل ذلك. ولذلك قيل كل العبادة استغفار، والاستغفار هو من عظيم الدعاء، والاستغفار هو من عظيم الدعاء، لان الاستغفار معناه ايه؟ طلب المغفرة، اللهم اغفر لي. ولذلك قال العلماء في قوله تعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآية، أن استغفروا ربكم هنا مش بمعنى قولوا استغفروا الله استغفروا الله، هذا منه، لكن هذا أقله. أما الاستغفروا يعني إيه؟ يعني اعبدوا ربكم طمعا في مغفرته وفرارا من عذابه وطلبا في رضاه، نسأل الله أن يرضى عنا وأن يغفر لنا وأن يسترنا ولا يفضحنا، اللهم أمين. فلا بد أن تعرف. لذلك أنكر الله تعالى على من يدعو غيره وسمى الدعاء عبادة، كما في هذه الآية قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. طبعا تعبدون بمعنى تعبدون، لكن على الخصوص بمعنى إيه؟ تدعون، سواء كانوا يدعونهم باللسان أو يدعونهم بإيه؟ بأعمالهم بالذبح والنذر وما شابه، أو يستعيذون بهم أو يستغيثون بهم. فالله سبحانه وتعالى ينكر عليهم ذلك ويبين لهم أن أولئك المدعوين من دونه ما لهم، أولئك المدعوين من دونه ما لهم، لا يملكون لهم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. وقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، الموحدون والأولياء وأئمة الموحدين من الأنبياء من المرسلين والأنبياء ينكرون على أقوامهم وينكرون على من يشركون وينكرون على حال المشركين إذا الذي تلبس به المشركون، فينعونهم ويذكرون أنفسهم ويقولون تذكيرا بالحق. قل أندعو قل للمشركين هل يصح وهل يمكن وهل يعقل وهل يجوز وهل يتصور شرعا أو عقلا أن ندعو أن نعبد من دون الله أيا بقى من دون الله، يعني أي من دون الله، حتى لو كان نبيا مرسلا، حتى لو كان ملكا مقربا، مش شرط بقى يكون أصنام ويكون محقراء ويكون حيوانات، لا أيا كان من دون الله. أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، إشارة إلى أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن كل ما دون الله لا ينفع ولا يضر. ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، إشارة إلى أن دعوة غير الله شرك. هنكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. بسم الله نستكمل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، استكمال ما كان قبل الصلاة. الله عز وجل، عرفنا أن الله عز وجل أنكر على من يدعو غيره، لأن هذا من الظلم العظيم، وكذلك أمر الأنبياء والمرسلين والموحدين أن يواجهوا دعوة الشرك في الدعاء وغيره بقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، لأن الشرك رد على الأعقاب وكفر وخيبة وانقلاب وإركاس بعد الهدى، كالذي استهوته الشياطين، واستهوته يعني طلبت منه أن يهوي وأملته إلى هواه، فهم؟ أملته إلى هواه بحيث يميل مع هواه، كالذي استهوته الشياطين في الأرض، يعني أملته إلى هواه وجعلته يهوى هواه ويسير خلف هواه حيران في الأرض. طبعا لأن الإنسان إذا ضل احتار، وإذا اهتدى اطمأن ونجا، إذا ضل احتار وإذا اهتدى اطمأن ونجا، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، يعني بالرغم من أن الشياطين استهوته وأملته إلى هواه وجعلته يتبع هوى ويميل مع هوى، إلا أن له أصحاب، له رفاق، له جوار، له أهل من أم أو أب أو صاحب أو غير ذلك يدعوه إلى الهدى أن يؤمن بالله وأن يتبع الحق وأن يهتدي إلى الحق. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. طبعا يدعونه إلى الهدى، الهدى هو الهدى بالألف واللام، هدى الله، ليس هناك هدى إلا هدى الله، وبالتالي العبد مأمور أن يهتدي بهدى الله وأن يسلم لرب العالمين، بعدا عن استهواء الشياطين وبعدا على أن يدعو غير الله فيضل ويحتار. ويقال أن هذه الآيات نزلت في شأن عبد الرحمن بن أبي بكر الذي لم يسلم في بدر ولا أحد، وإن تأخر إسلامه وحسن إسلامه بعد ذلك، وأن أبوه وأمه، فهو شقيق عائشة، عبد الرحمن هو شقيق عائشة رضي الله عنها، كان مشركا ولم يسلم في أول الأمر، وكان أبوه وأمه أم رومان كان يدعونه إلى الهدى ويأمرونه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبع الحق، وهو يصر على الشرك ويصر على أن يخالف أبويه إلى أن أراد الله له الهدى. والآية أعم من هذا السبب، في تبين كيف أن العبد ينبغي أن يدعو الله وحده وأن يؤمن بالله وحده، وهو مأمور أن يسلم لرب العالمين. وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لاحظ حاجة مهمة، إن الآيات كلها فيها الكلام عن نفع الضر، إشارة إلى أن الاستغاثة والاستعانة والدعاء والمسألة كلها في ظل الطمع في النفع ودفع الضر، كلها في ظل الطمع في النفع ودفع الضر، نظرا لأن الإنسان كتلة من العوز وكتلة من الحاجة، وبالتالي فالله عز وجل يعلم عباده المؤمنين أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن كل من دعي دونه، كل من دعي من دونه، ف فهو لا يملك نفعا ولا ضرا، فهو لا يملك نفعا ولا ضرا. فلذلك في الآية الأولى التي أوردها الشارح قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وفي الآية الثانية أيضا قل أندعو من دون الله لآية الأنعام ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وأيضا في آية يونس ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. طبعا ظلمت نفسك بالشرك، وظلمت نفسك بضياع النفع والضر، لأن دفع الضر وجلب النفع لا يكون إلا لله. فإذا دعوت غير الله فقد أهلكت نفسك بالشرك من جهة، وضياع المصلحة والخير من جهة، لأن النفع جلبه والضر دفعه لا يملكه إلا من بيده الأمر وحده سبحانه وتعالى. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، ظلمت في كل شيء، وضيعت على نفسك الخير، وضيعت على نفسك البر، وأهلكت نفسك بالشرك والعياذ بالله. كل ذلك تشديد في ألا يستغاث وألا يدعى، ألا يستغاث إلا بالله وألا يدعى غير الله، فهو هو وحده الذي يدعى وهو وحده الذي يعبد، لأن العبادة هي الدعاء والدعاء هو العبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. يعني إيه؟ يعني إيه مستلزم ويعني إيه متضمن؟ مستلزم يعني لا ينفك عنه، ومتضمن يعني ضمنه، يعني بداخله، يعني جزء منه. فعندما أقول دعاء كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، بمعنى أنه عندما تقول اللهم إنك أنت العفو، اللهم إنك أنت الغفور، اللهم إنك أنت بيدك الأمر وأنت على كل شيء قدير، ده يستلزم إيه؟ يستلزم سؤاله العفو، ويستلزم سؤاله المغفرة، لأن المغفرة بيد وحده والعفو بيد وحده. إذن دعاء العبادة اللي هو أنت العفو، أنت الغفور، أنت الغني، أنت الذي يملك النفع والضر، أنت كذا أنت كذا من شأن الله تعالى، هذا يستلزم ألا يسأل بهذه الأشياء وألا يطمع في هذه الأشياء إلا منه. فيبقى إذن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. عرفت يعني إيه؟ يعني دعاءك بتحميد الله وتمجيده بما له من أسماء وصفات وبما له من شأن وبما له من ربوبية وإلهية يستلزم ألا تسأل هذه المضامين إلا منه، وألا تسأل هذه المقتضيات إلا منه سبحانه وتعالى. وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. أنا أقول اللهم اغفر لي، يبقى ده متضمن إيه؟ أن الغفور هو. أنا لما أقول اللهم أعطني يبقى المعطي هو، اللهم اقضي عني يبقى القاضي عن العباد هو، اللهم فرج كربي يبقى مفرج الكرب هو، اللهم اكشف عني السوء يبقى كاشف السوء هو. يبقى اذا كل دعاء مسألة تضمن احتوى من داخله على ايه؟ على دعاء العبادة. لو واحد قاعد يقول اللهم اطعمني وارزقني واجبرني واشفني، يبقى ايه هنقول؟ ايه هنقول؟ ده الراجل ده مؤمن، او ان الراجل ده بداخل دعائه وبداخل ما اقتضاه كلام لسانه أنه يؤمن بأن الله هو العفو هو الرزاق هو القوي هو المتين هو الشافي. فهمت؟ يبقى ده معنى متضمن. فأنت لما تقول اللهم اشفني ده يتضمن إيه؟ أن الله هو الذي يشفي. اللهم ارزقني يبقى متضمن أن الله هو الرزاق، لأنه يشوف تقول اللهم ارزقني وانت إيه؟ وانت ممكن أنه الرزاق، يبقى إذن ضمن أنت موقن بأنه الرزاق. وده معنى إنه إيه؟ إن كل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وقال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. طبعا تضرعا يعني ظاهرا، اظهر الدعاء، وخفية يعني باطنا، يعني ينبغي أن يكون الإنسان إذا كان متزللا لله باللسان، متزللا لله باللسان، فينبغي أيضا أن يكون متزللا لله بالقلب. وإذا كان العبد مفتقرا لله باللسان فينبغي أن يكون مفتقرا خفية، يعني بالباطن ووراء ذلك. فإن كثيرا من الناس قد يفتقرون وقد يذلون بألسنتهم وقلوبهم مستكبرة ونفوسهم نافرة، فهم؟ ادعوا ربكم تضرعا يعني ظاهرا يعني باللسان، يعني يا رب اغفر لنا، يا رب نحن فقراء، يا رب نحن مذنبون، يا رب نحن متعدون، يا رب نحن فقراء إليك، يا رب نحن مرضى. ولكن القلوب ليس فيها ذلك، القلوب ليس فيها الانكسار، وليس فيها الذلة، وليس فيها الافتقار، وليس فيها الضعف. فالله عز وجل أمر عباده أن يدعوه وأن يعبدوه وأن يتضرعوا إليه، فيظهر ذلك تضرعا يعني إظهارا، وخفية يعني باطنا، بحيث يفعل العبد ذلك من جهة الإظهار ودعوى اللسان، ومن جهة ما أبطن وعبودية القلب والإيمان. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا معناه أنه لا يجيب ولا يقبل من المعتدين. وأصحاب الكبائر والذنوب مانعتهم ذنوبهم وكبائرهم من الإجابة، لأن الله لا يحبهم فكيف يقبل منهم. وسيأتي بيان سأفصل في مسألة الاعتداء في الدعاء ومعنى المعتدين. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فإن الله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين لهم أنهم عند الشدة والعذاب وعند قرب ما يصيبهم، إنهم عند ذلك وفي هذه الأحوال ما لهم، إنهم عند ذلك وفي هذه الأحوال يدعون الله عز وجل بإخلاص، ويدعون الله عز وجل بصدق ويقين. وعند هذا فإن الله تبارك وتعالى قد يقبل منهم ويكشف عنهم ما يدعون، ويستجيب لما يدعون إن شاء سبحانه وتعالى، وينسوا عند الشدة ما كانوا يدعون غير الله من قبل. وهذا أيضا يبين مسألة سأبينها أيضا، وهي مسألة هامة، وهي: هل كل دعاء يقبله الله؟ لأن هذه شبهة عظيمة تثار من كثير من الناس، خاصة مع نصوص جاءت على العموم، كما في قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وكما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولم يقل الداعي المؤمن، ولم يقل الداعي المسلم، وبالتالي ده معناه انه ايه؟ ان كل داع يستجيب الله له. لكن هذا من العموم والمطلقات التي قيدت بمثل هذه الآية، وهي آية الأنعام في قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وسأفصل هذا إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نعم، ليه؟ ما احنا قلنا بقى ان النفع والضر بيد الله وحده والقدرة لله وحده، فكل مدعو سوى الله هو فقير، لان كل مدعو سوى الله مخلوق، وكل مخلوق فقير عاجز. فبالتالي مهما دعوته ملهم لا يستجيبون لهم بشيء، الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. مجرد حركة وشكل ومجرد صوت وحكاية لا قيمة لها، لا قيمة لها، لا تروي عطشان ولا ترد ظمأ ولا يسمن من جوع. وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في حيرة، في تخبط، ليس له هدى، ليس له موطن. أما الهدى إيه؟ قل إن الهدى هدى الله، هو ده الهدى، هو ده المستقر، هو ده اللي فيه الإجابة، هو ده اللي فيه الفلاح. لأنه لمن يملك النفع والضر؟ وما سواه لا يملك. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، يعني ورد الكثير والكثير والكثير من دعاء المسألة الذي يبين كيف شفت بقى العملية تعبانة ازاي؟ مش هينفع تكمل، هيقلبوا ايه؟ بسرعة كده انت بقى، خلي ده تحت. لا لا هو الموضوع ده لازم يكون اللي شغال على البث ده يكون فاضي خالص، لانه بيبقى اصل خد بالك يا شيخ الملفات دي بتتحط على الهارد الاول قبل ما تتبعت، خد بالك من دي، انت فاهم الكلام ده كويس؟ ده مش بتتبعت كده بعد، لا ده لازم تحط ملف، والملف ده ياخد شكل معين، انت فاهمني ولا لا؟ وبعدين الله يفتح عليك لازم كده. فطبعا هو هنا بيلف في غابه، بيلف كده. ان شاء الله هعمل ايه بقى؟ هعمل نسخه وسط، نسخه اللي هي ما فيهاش خالص غير الويندوز والريال بروديوسر والريال بلاير. جميل جميل، وتخليه وخليه وتروح لمصر، يبقى كاني بنزل ويندوز كله. ايوه بس لازم يكون الجهاز فاضي. لا ده انا نازلها مع نسخه الوسط يا حضرتك. ما انا فاهم، انا عارف، لا انا عارف نفسي، انا عارف الجسم، بتكلم على كده، انا بتكلم على ان انت لازم تفضي. لا انا هفضيه خالص. عشان هي المشكله ان هو ماشي في غابه، هو ماشي بيخبط في حاجات، تحس ان هو خفيف جدا جدا، بس هو ده المشكله. ده انا بشوف المنظر ده بترعب. وبعدين ده انت كل واحد من دول يعني مش حاجات مستورد، دي بتبقى حاجات كبيره يعني مش ايوه صار. الحراره لما تيجي فاهم كده، الحراره لما تيجي لا ممكن تكون حد حاول يتصل يعني، ما تلاقي الناس طبعا يعني لو معاه عصايه دلوقتي كانت نزلت فينا رزه. ما الواحد أول في الأسبوع سنة، كان هو مشي الثاني، مشي الأول. على فكرة يعني ما كناش بنعمل رصاص، كان بيقعد وقت طويل على بال ما يستجيب كده. مش كده برضه؟ الرصاص بيقعد فترة برضه على بال ما يقطع. إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله مش هتحرك كده. واسألهم كده بسم الله برضه يا اخوانا، نستكمل ان شاء الله، ويريد تقولوا لنا يعني البث عامل ايه والاتصال عامل ايه، لان الموضوع فيه مشاكل شوية. فبرضه الناس اللي متابع معنا اي حد يبعت لنا يقول لنا يعني الصوت عامل ايه، الصورة عاملة ايه، الوضع عامل ازاي، نستكمل يعني. وامثال هذا في القرآن، امثال الايات، امثال الايات، ايات اللي فيها دعاء المسألة كثيرة جدا في القرآن، كثيرة جدا في القرآن، بحيث أن العبد ينبغي أن يعرف أن الله تبارك وتعالى شدد على عباده الموحدين أن ينتبهوا في أمر الدعاء، لأنه هو جل العبادة وجل عبادتهم الذي تتعلق به حاجتهم، والذي كما قلت هو تطبيق ما يتعلق بحقيقة حاجة الإنسان وعوزه. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه، طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا، يعني كما أن العبد يتوجه لله في المسألة كمسألة صحيحة، كمسألة صريحة، كمسألة صريحة، فإنه كذلك عندما يذكر الله ويثني عليه ويحمد ويمجده فهو كذلك طالب، لأنه ما ذكر بذلك إلا طلبا، إما للأنس به، وإما لحاجة عنده، وإما لشيء يخافه، وإما لضر يطلب دفعه، وإما لمنفعة يطلب تحصيلها، أو لزيادة إيمان، أو للوقاية من براثن الشيطان، فكل ذلك تلك مطامع. وبالتالي فكل دعاء مسألة يستلزم دعاء، يستلزم كل دعاء عبادة يستلزم دعاء مسألة، وكل دعاء مسألة يتضمن دعاء عبادة وتمجيد وحمد لله سبحانه وتعالى. فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. عرفتم فهمتوا العبارة دي؟ يعني الذي يقول يا رب سبحانك، يا رب لك الحمد، يا رب سبح القدوس رب الملائكة والروح، يا رب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإن مثل ذلك الذاكر التالي من ذلك المسبح الحامد، إنما هذا الذكر وهذا الدعاء اللي هو دعاء العبادة، دعاء الحمد، دعاء الثناء، يتضمن حاجته، يتضمن طلب، يتضمن أنه طامع في دفع ضر، طامع في زيادة إيمان، طامع في جلب نفع. وكذلك دعاء العبادة، لمن هذا الدعاء العبادة ده هو بيذكر الذكر ده، هذا الذكر وهذا الثناء يستلزم أن يطلب بهذا حاجته، وأن يطلب بذلك مطلبه، وأن يطلب بذلك مطلبه. فدعاء العبادة يستلزم، يعني لا ينفك عنه، يلزم منه أنه طالب لزيادة الإيمان، طالب لدفع ضر، طالب لجلب نفع، طالب للأنس بالله، طالب لدفع وساوس الشيطان. إذن مع أنه يسبح ويحمد ويذكر فهو طالب بهذا لزوما لما يفعل. طيب، وعندما يقول يا اجبرني، ارحمني، اغفر لي، اعطني، انصرني، فإنه بذلك يتضمن بداخله أنه يذكر الله بعفوه، ويذكر الله بمغفرته، ويذكر الله عز وجل بشفائه، بأنه الشافي وما شابه. وقد قال تعالى في عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فصار الدعاء من أنواع العبادة، لأنه في الآية الأولى قال إيه: فأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. وفي الآية التي تليها: فلما اعتزلهم وما يعبدون، مع أن الكلام في الدعاء، فلما اعتزلهم وما يدعون، إنما قال ما يعبدون، إشارة إلى إيه؟ إلى أنه في الآية الأولى قال وأعتزلكم وما تدعون، ثم قال في الآية اللي بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون، إشارة إلى أن تدعون أو يدعون هي يعبدون. وده من باب الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينت أن جميع الأعمال إنما أنت تدعو بها ربك، إما طلبا وإما حمدا وثناء وعبادة وتمجيدا له سبحانه وتعالى. فصار الدعاء من أنواع العبادة، بل هو العبادة كما قلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. فهم؟ فهي قولة زكريا هي قولة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الله تعالى به، يعني قد أمر الله تعالى بالدعاء الذي هو العبادة، وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه، كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا. يبقى إذن الآية دي جمعت بإيه؟ جمعت بين أدب الدعاء، عموم أدب الدعاء، وهو أن لا يكون دعاء باللسان، بل يكون معه من الخشوع واليقين والخضوع والتذلل والافتقار القلبي الباطن كما يظهر في اللسان، فيكون معه ذلك. وفي الآية التي بعدها أيضا وادعوه خوفا وطمعا، يعني ادعوا ربكم خوفا وطمعا، خوفا لدفع الضر وطمعا لجلب النفع، في ظل الإيمان بأن لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بشر الله المؤمنين إن رحمة الله قريب من المحسنين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ولا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، اللي هم من بقى اللي هم يدعون الله تضرعا وخفية، فيتأدبون بأدب الدعاء الشرعي الواجب، وهو أن يكون ما يظهر على ألسنتهم من الحاجة والإلحاح واللهفة والافتقار والخضوع والتذلل قد سبقها استقرار هذه المعاني في القلب، وكذلك يؤمنون ويتيقنون أن النفع والضر بيد الله، فيدعونه خوفا وطمعا، يدعونه ليس لا يدعونه من مقام الاستغناء، بل يدعونه من مقام الخوف والطمع، لأن ذلك يورثهم الفقر والذل والخضوع لله رب العالمين. ثم يبشرهم ربهم، لأنهم عندما يتصفون بهذه الأوصاف وعندما تتمثل فيهم هذه الأمثال من مقامات العبودية، عندئذ يكونوا من المحسنين، فيبشرهم ربهم تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، آية الأعراف. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، هذا هو دعاء المسألة المتضمن للثناء والتمجيد والتحميد لله سبحانه وتعالى. فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل، وضابط هذا أن كل ما أمر أن كل أمر اقرأ في الكتاب، أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عباده، أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عباده، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا أو صرف، صرف العبد أو صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله، فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني، أي أن دعائي وعملي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ المؤمنين، أمره الله أن يبلغهم في كتابه المبين قل الله أعبد مخلصا له ديني، أي الزمر، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. يقول الشارح هكذا، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب. يعني دي فقرة جديدة سيدخل فيها في موضوع متعلق ب مقتضى شرك العبادة ومقتضى شرك الدعاء وصوره والباعث عليه، وأن الباعث على شرك الدعاء الغلو في الصالحين حتى ينزلهم المغالي فيهم منزلة لا تليق إلا لرب العالمين. لكن قبل أن أدخل في هذه الفقرة وما يتعلق بها من مسائل، لابد أن نتعلم بعض ما يضيف إلى ما تعلمناه في هذه الآيات والإشارات التي أشار إليها الشارح فيما يتعلق بأدب الدعاء وأدب عبودية الدعاء. فلابد أن نعرف أن هناك مسائل أخرى كثيرة تتعلق بأدب الدعاء وأسباب الإجاب، أدب الدعاء وأسباب الإجاب. فأتناول معكم بعض المسائل التي أضيفها إلى ما ذكره الشارح لتبين المسألة أكثر وتجعلها أكثر وضوحا فيما يتعلق بأداب الدعاء وأسباب الإجاب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، آية البقرة 180. وقال عز من قائل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اي ظافر 60. قال القرطبي قوله تعالى اجيب دعوة الداعي اذا دعان، اي اقبل عبادة من عبدني، طبعا لان احنا عرفنا ان الدعوة الدعاء بمعنى العبادة والعبادة بمعنى الدعاء على العموم، او ان بينهما قاسم مشترك واسع، بينهما قاسم مشترك كبير واسع. اجيب دعوة الداعي اذا دعان، اي اقبل عبادة من عبدني، فالدعاء بمعنى العبادة والاجابة بمعنى القبول، الدعاء بمعنى العبادة والاجاب اجيب يعني اقبل. دليله ما رواه ابو داود عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وبالتالي عندما يقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع، يعني اجيب ايه؟ عبادة العابد. ومعنى اجيب عبادة العابد يعني اقبل عبادة العابد اذا عبدني عبادة صحيحة. وده يبين ان هذا قيد بالمفهوم او قيد اشارة، لكن هناك ما يبين ان الآية ليس على اطلاقها، بحيث يقال هل معنى الآية ان كل داع لابد ان يجاب؟ فهنعرف هذا يتعلق بها مسائل كثيرة سأذكرها إن شاء الله تعالى. المهم أن تعرف أن الدعاء هو أن الدعاء بمعنى العبادة، وأنه لا يختلف كثيرا عن معنى العبادة، فالدعاء هو العبادة. وقوله تعالى ادعوني أستجب لكم سمى الدعاء عبادة، ومنه قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي غافر، أي يستكبرون عن دعائي. فأمر تعالى بالدعاء وحض عليه وسماه عبادة، ووعد بأن يستجيب، ووعد سبحانه وتعالى بأن يستجيب لكل من دعاه. روى ليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا الأنبياء، كان الله إذا بعث نبيا قال ادعوني أستجب لك، وقال لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم، وكان الله إذا بعث النبي قال له ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال الله لهذه الأمة ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكان الله إذا بعث نبي جعله شهيدا على قومه، وجعل هذه الأمة شهداء على الناس. والحديث لا أعرفه، وإن كان هذه المعاني صحيحة وقد أعطيت الأمة هذه الأشياء وثبتت في القرآن، ولا أدري ما صحة الحديث. وكان خالد الربعي يقول عجبت لهذه الأمة في ادعوني أستجب لكم، أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة وليس بينهما شرط، يعني كان بيقول إن هذا أمر عظيم جدا، وإن ده هدية ربانية، هدية ربانية كريمة، لأنه قال ادعوني أستجب لكم ولم يجعل بين ذلك شرط، يعني لم يجعل بين دعائه وبين دعاء الرب والاستجابة شرط كما في آيات أخرى. كان خالد الربعي يقول عجبت لهذه الأمة في ادعوني أستجب لكم، أي غافر 60، أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة وليس بينهما شرط. قال له قائل مثل ماذا؟ قال مثل قوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي البقرة، فها هنا شرط وهو الإيمان والعمل. وقيل إنما مقصود هذا الإخبار تعريف جميع المؤمنين أن هذا وصف ربهم سبحانه، وده تأويل جميل جدا، هذا تأويل أعجبني، تعريف جميع المؤمنين أن هذا وصف ربهم سبحانه أن يجيب دعاء الداعين في الجملة. يعني إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فعرفهم بربهم. من ربهم؟ ربهم هو الرب سبحانه وتعالى العظيم الذي من شأنه والذي من الأمور التي ينبغي أن تعرف عنه أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. يبقى ده صفة من صفاته وشأن من شؤونه أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فهم؟ بحيث يبقى إيه؟ ما يتفهمش منها أن كل دعوة لازم تجاب، ما يتفهم منها إيه؟ أن من شأنه ومن أمره ومن وصفه انه ايه؟ يجيب الايه؟ الداعي اذا دعا. فيجي واحد يقول لي يعني اي دعوة؟ نرجع نقول له بقى ايه؟ الاقيد بالمشيئة، وقيد بعدم الاعتداء، وقيد بارادته وما شابه. لكن تبقى استفدت من العموم ايه؟ ومن الاطلاق ايه؟ أن هذا وصفه وأن هذا الوصف له وحده. من الذي إذا دعي أجاب؟ الله وحده سبحانه وتعالى. قالوا أن من المقصود بالآية تعريف جميع المؤمنين أن هذا وصف ربهم سبحانه، أنه يجيب دعاء الداعين في الجملة، وأنه قريب من العبد يسمع دعاءه ويعلم اضطراره فيجيبه بما شاء وكيف شاء. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. لأن كل من دون الله لا يستجيب، أما من يستجيب؟ هو وحده سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. آية الأحقاف: وقد يجيب السيد العبد والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤله. فالإجابة كانت حاصلة لا محالة عند وجود الدعوة، لأن أجيب وأستجب خبر لا ينسخ، فيصير المخبر كذابا والعياذ بالله. يدل على هذا التأويل ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فتح له في الدعاء فتحت له أبواب الإجابة. والحديث ضعيف، وفي ضعيف الجامع برقم 5720، لكن المعنى قيل إنما مقصود هذا الإخبار تعريف جميع المؤمنين أن هذا وصف ربهم سبحانه، أنه يجيب دعاء الداعين في الجملة، وأنه قريب من العبد يسمع دعاءه ويعلم اضطراره فيجيبه. ده قلناه. الأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى يجيب السيئة، أنه قد يجيب ولا يعطي. يعني أنا عندما أقول لأبي يا أبي يا أبي، أو أقول مثلا للمعلم أو يا شيخي يا شيخي، ويقول لي نعم، أقول له أعطيني الكتاب اللي في يدك، فيقول لي لا أعطيك الآن لأنك لا تفهم فيه شيء. يبقى هو عم حصل إيه الحل ده اللي أنا مثلته ذلك؟ ماذا حصل فيه؟ حصل فيه أنه أجابني ولم يعطني سؤلي. لأن لما قلت له يا شيخ يا شيخ، لو لم يقل لي ما بك أو ماذا تريد وأعرض عني، يبقى اسمه إيه؟ أعرض عني. لكن لما قال لي أنت عايز إيه، يبقى اسمه إيه؟ أجابني، لكنه لم يعطني سؤلي. فهم ولا لا؟ فيبقى إذن ممكن يكون المعنى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أي حد يقول يا رب فإن الله يقول له لبيك عبدي. فإذا قال يا رب أنا عايز أنجح، يا رب أنا عايز أموت شهيد، فهم؟ ليس شرطا أن يعطيه الله سؤله، لكنه أجابه. واضحة؟ لكنه أجاب وقال لبيك عبدي، فافهم. فيكون معنى الإجابة ليست مستلزمة لإعطاء الايه؟ السؤل. فالله يجيب كل داع، لكنه لا يعطي كل سائل سؤله إلا بمشيئته، فهم؟ وبشرط عدم الاعتداء وغيره. يبقى كده ايه؟ مفيش برضو تعارض مع العموم. يبقى قد يفهم من العموم ان هذه صفة الرب، وقد يفهم من العموم انه يجيب الإجابة، بمعنى انه يسمع لك وانه يجيبك على ندائك يا رب يا رب، فيقول لبيك عبدي، ثم لا يعطيك سؤلك لمشيئته، لانه سبحانه وتعالى ما شاء فعل وما لم يشأ لم يفعل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ففعله مقيد بمشيئتي وليس مقيد بمشيئتنا ولا بطلبنا. واضحة؟ وأوحى الله تعالى إلى داود أن قل للظلمة من عبادي ألا يدعوني، فإني أوجبت على نفسي أن أجيب من دعاني، وإني إذا أجبت الظلمة لعنتهم، وإني إذا أجبت الظلمة لعنتهم. بمعنى لما الظالم يقول يا رب يا رب، الرب حيقول له لبيك عبدي، لكن العبد ده إيه؟ ظالم، فيقول فالله يلعنه، وبالتالي يبقى إيه؟ الظالم يعني رحمة بنفسه ما إيه؟ ما يدعوش ربه. ده معنى الأثر. وقال قوم إن الله يجيب كل الدعاء، فإما أن تظهر الإجابة في الدنيا، وإما أن يكفر عنه، وإما أن يدخر له في الآخرة. برضو ده خد بالك، تأويل يتفق مع العموم، لكن احنا عرفنا ان الإجابة مقيدة، وان اعطاء السؤل مقيد بمشيئته من جهة وعدم الاعتداء من جهة اخرى، لان ده ثابت في القرآن. لكن العموم احنا بنتكلم في العموم نفسه، نستفيد منه ايه؟ فقال قوم آخرون أن العموم يستفاد منه ويفهم منه أن الله قد يعطي السؤل لمن أعطاه السؤل على ثلاث صور: إما أن يعطيه السؤل الآن، وإما يعني يبقيه فيما بعد، وإما يدخله له في الآخر. يعني إما أن يجيبك ويعطيك، وإما أن يكفر من ذنبك، وإما أن يدخر لك في الآخر. وذلك لما ورد من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. قالوا: إذا نكثر، يعني إيه نكثر؟ نكثر في الدعاء مدام إيه يا إما حيجلنا منه خير في الدنيا، يا إما هكفر به سيئاتنا على في الأخيرة. فقال: الله أكثر، أو لله أكثر، يعني الله عز وجل عنده أكثر من إكثركم عليه، ولن يكون عنده شيء يكثر عليه. والحديث أصله في صحيح الجامع برقم 5714، هو أصله عند الترمذي، أخرجه أبو عمر بن عبد البر وصحابه محمد بن أبو محمد عبد الحق، وهو في الموطأ من قطع السند. قال أبو عمر: وهذا الحديث يخرج في تفسير المسند لقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، فهذا كله من الإجابة. وقال ابن عباس: كل عبد دعا استجيب له، فإن كان الذي يدعو به رزقا له في الدنيا أعطيه، وإن لم يكن رزقا له في الدنيا ذخر له في الآخر. قال القرطبي: وحديث أبي سعيد وإن كان إذنا بالإجابة في إحدى ثلاث، فقد دلك على صحة ما تقدم من اجتناب الاعتداء المانع من الإجابة، حيث قال فيه: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يعني هذا إشارة إلى إيه؟ هذا إشارة إلى أن الإثم وقطيعة الرحم مانعة من الإجابة. ومعنى مانعة من الإجابة يعني يا أخوان، يعني معناها أنها من جنس الاعتداء، فهم؟ إذا أيضا حديث أبي سعيد لم يخرج عن القيود أو عن التخصيص الذي جاء في النصوص الأخرى. وزاد مسلم: ما لم يستعجل. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد، خليك معايا ركز، ما لم يعجل، ما لم يعجل، لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي الحديث آخر في رواية أخرى عند البخاري ومسلم: لا يزال يستجاب، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ يعني إيه يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت فلم أرى يستجيب، فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عن ذلك ويدع الدعاء. يعني يقعد يدعو لكنه لا يرى في نظره ولا يرى في برؤيته أنه يستجيب الله له، فعندئذ يستحسر ويقل ويمنع نفسه من الدعاء، زهد. ليه؟ لأنه استعجل. فكونك لا ترى أنك قد أجيب لك، هذا لا يمنعك من كثرة الدعاء، ولا ينبغي أن تقول لا يستجاب لي، لأنك لا تعلم صورة الاستجابة. الحديث أبي سعيد عرفنا أن الاستجابة ممكن تكون بتكفير الذنب، وممكن تكون بالادخار في الآخرة، وكلاهما خير. وده يخليك تعمل إيه؟ ادع نفسك وغيرك. ويا بخت من فتح له باب دعاء، ليه؟ لأن احنا قلنا أن الدعاء هو العبادة، فاللي يقعد يدعو لنفسه ويدعو لغيره ويدعو لده، ويبقى على طول لسانه في الدعاء، يبقى معناه أنه فتح له باب خير. وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. قال علماؤنا رحمهم الله، طبعا ده كلام القرطبي، يحتمل قوله يستجاب لأحدكم الإخبار عن وجوب وقوع الإجابة والإخبار عن جواز وقوعها. فإذا كان بمعنى الإخبار عن الوجوب والوقوع، فإن الإجابة تكون بمعنى الثلاثة أشياء المتقدمة التي ذكرت في حديث أبي سعيد. ف فإذا قال قد دعوت فلم يستجب لي بطل وقوع أحد هذه الثلاثة الأشياء وعري الدعاء من جميعها. وإن كان بمعنى جواز الإجابة فإن الإجابة حينئذ تكون بفعل ما دعا به خاصة، ويمنع من ذلك قول الداعي قد دعوت فلم يستجب لي أو يستجب لي، لأن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسخط، فلا يصح لمؤمن. إذن ده من الأدب العظيم في الدعاء، ألا تستعجل وألا تستحسر عن الدعاء وألا تقل دعوت ولم يستجب لي، لأن هذا مدعاة إيه؟ هذا مدعاة مدعاة للسخط ومدعاة للقنوط والعياذ بالله. قال القرطبي ويمنع من إجابة الدعاء أيضا أكل الحرام. يبقى الاعتداء عرفنا منه قطيعة الرحم والإسم، عرفنا الاستعجال في الدعاء والاستعجال في الاستعجال في الاستجابة، ويقول دعوت ولم يستجب لي، وأن هذا باعث على ترك الدعاء وباعث على القنوط من استجابة الرب، ودي مصيبة ينبغي أن يسلم منها المؤمنون. قال القرطبي ويمنع من إجابة الدعاء أيضا أكل الحرام وما كان في معناه. قال صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وهذا استفهام على جهة الاستبعاد، على جهة الاستنكار، إن ده مستبعد، إن مثل ذلك هذا مستبعد، إن مثل ذلك إيه مستجاب له. ليه؟ لأنه غذي من حرام ومأكله حرام وملبسه حرام. نسأل أن يعافينا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم كل حرام. وهذا استفهام على جهة الاستبعاد من قبول دعاء من هذه صفته. فإن إجابة الدعاء لابد لها من شروط في الداعي وفي الدعاء وفي الشيء المدعو به، لابد لها من شروط في الدعاء في الداعي، أن يكون الداعي مؤمن محسن مخلص، مؤمن بربه، ها عقيدته صحيحة، لا يدعو غير الله، دي من صفاته هو. وفي الدعاء أن الدعاء ما يكونش فيه اعتداء، وفي المدعو به أن ما يكونش المدعو به قطيعة رحم أو إثم. فمن شرط الداعي أن يكون عالما، فمن شرط الداعي أن يكون عالما بأن لا قادر على حاجته إلا الله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإيه؟ بالإجابة. من الذي سيجيبكم؟ الله. ومن القادر على ذلك؟ الله. يبقى إذا من شرطه يعني من شرط الداعي أن يدعو الله بنية صادقة وحضور قلب، فهم؟ وأن الوسائط في قبضة الله ومسخرة بتسخيره، وأنه لا يقدر على حاجته إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهم، فيدعوه بقلب صادق حاضر، وأن يكون مجتنبا لأكل الحرام، وألا يمل من الدعاء، ألا يمل من الدعاء. ادع بالحاجة مليون مرة مليار مرة إن قدرت إن استطعت. ومن شرط المدعو به المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعا، أن تكون جائزة طلبا وشرعا، كما قال ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فيدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب، ويدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم، فهم؟ جميع حقوق المسلمين ومظالمهم. فإذا هذه أيضا من أداب الإيه؟ الدعاء، من أداب الدعاء، فهم؟ يبقى إذن دي بعض الأداب التي ينبغي أن تفهمها وتعرفها، تعرفها. وقال سهل بن عبد الله التستري شروط الدعاء سبعة، اسمع معي لو سمحت، شروط الدعاء سبعة. أولها التضرع والخوف والرجاء، التضرع رقم واحد، والخوف رقم اثنين، والرجاء رقم ثلاثة، والمداومة رقم أربعة، والخشوع رقم خمسة، والعموم ستة، وأكل الحلال سبعة. التضرع يعني أن تلهس لله عز وجل لهس الملهوف الذي يظهر فقره في كلامه. يبقى إذن شروط الدعاء دي، شروط الدعاء التضرع، عرفنا التضرع يعني إيه؟ يعني أن يظهر من كلامك الحاجة والفقر، أن يظهر من كلامك الحاجة والفقر، ويظهر من كلامك مدى العوز ومدى الحاجة ومدى الكرب ومدى الفقر، هو ده معنى التضرع. فلما الانسان يطلب من انسان من وهو متعالي غير لما يطلب منه هو متذلل متضرع. فانا لما اقول ربنا يخليك اعمل كذا وكذا ينوبك ثواب عشان انا محتاج، يبقى انا بتضرع لهذا الشخص. لكن لما اقول له انت يا فلان اعمل كذا كذا بالامر، يبقى ده انا هنا متعالي عليه. ولله المثل الاعلى، العبد ينبغي ان يكون في دعائه لله ليس بلغه الامر بل بلغه المستضعف، بلغه الفقير العاجز الذليل. يعني حتى وانت بتقول يا رب اشف ابني، يا رب انصرنا، يا رب، تقولها كده وانت ايه مكسور، تظهر في لسانك الخضوع ويظهر في لسانك الفقر والتذلل والخشوع. ده معنى التضرع. والخوف لانك تعرف ان الله تبارك وتعالى عليك قادر، وتعرف ان الله تبارك وتعالى يملك امرك كله ويمكن ان يحرمك، وبالتالي انت بتتضرع ومش بقى ايه يا رب يا انت الكريم يا رب وانا خلاص اتضرعت يبقى انت خلاص هتجاوبني. لا، ده انت مع تضرعك خائف، خائف من ان يرد عليك مسألتك، وانت تعلم تماما ان لم يقضي لك حاجتك هلكت. لو انا في مخمصة ولم ينجيني منها هلكت، لو انا في مرض ولم ينجيني منه هلكت بمرضي، لو انا في فقر وعوز وشدة ودين وربنا ما خلصنيش منه ههلك بيه. اذا يبقى انا بتضرع لإظهار فقري وخائف لألا يرد علي سؤلي. والرجاء، لأن لو أنا خفت فقط حقنط وحس بالرعب وحس بعدم الأمل، فلا بد أن أطعم الخوف وأغذي الخوف بالرجاء بحيث يبقى فيه اشتراك بينهم. فالرجاء بيزودني أمل وبيخليني ألح على الله في الدعاء ومؤمن القبول. أدعو كم مرة؟ دعيت 200 وخليهم 300 و300 خليهم 2000 وأنا عندي أمل في القبول وعندي خوف شديد في أن يرد علي. فخوفي بيعلي شأنه سبحانه وتعالى، وطمعي ورجائي بيخلي يديني وقود، بيديني أمل التجديد بحيث أن أنا ما أملش وأترك الدعاء. والمداومة طبعا، لو مشيت ما بين جانبي الخوف والرجاء وجعلت منهم يعني جانبي طريق، بالنسبة لي الخوف يمنعني من الركون ومن الاطمئنان ومن عدم الأمن إلى مكر الله سبحانه وتعالى، والرجاء يؤملني ويدفعني إلى المزيد. لو مشيت ما بين هذين الجانبين وهم الخوف والرجاء عاناني بفضل رب العالمين على المداومة. فالمداومة سبيل المتزلفين، سبيل المتزلفين اللي تلاقيه مثلا عنده حاجة معينة أو عنده عورة معينة، فليل ونهار يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، ويداوم وما يزهقش وما يملش. والخامس أو الثالث الخشوع. التضرع 1، الخوف 2، الرجاء 3، المداومة 4، الخشوع 5. الخشوع 5 يعني إيه؟ يعني إيه الفرق ما بين الخوف والخشوع؟ الخوف أمر قلبي، هذا الأمر القلبي بيحملك على معاني، على مسالك عقدية معينة، وهي خوفك من مكره، خوفك من حرمانك، خوفك من أن ذنوبك تحول ما بينك وبين أن يجيبك، خوفك بأن يتركك لنفسك فتهلك. طب والخشوع؟ الخشوع ترجمة هذا الخوف أن أنت بتتضرع. صيغة الكلام فيها تضرع، صيغة الكلام فيها تضرع. اللهم بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنا العاجز الفقير، وأنا المحتاج، وأنا المذنب، وأنا كده، ده اسمه تضرع. طب والخشوع؟ إن أنت بتتكلم بانكسار وبتتكلم بصوت فيه في انكسار، بصوت فيه خشوع، فلان ده خاشع. واحد يقول لك أنت بتتكلم ليه كده بخضوع وخشوع وخايف منه ليه؟ ما تتكلم بصوت عالي، ما تتكلم بجرأة. فأنت مع الله سبحانه وتعالى لا جرأة ولا تجرؤ ولا علو صوت ولا صخب يا رب، لا مش كده، لأنه بإيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا أنفسكم، يعني بصوت خفيض. والله عز وجل قال تضرعا وخفيا. فالتضرع مش معناه الصوات والصياح، إنما معناه أن يكون الإنسان يتكلم بنوع ذلة لله عز وجل وانكسار. والعموم، العموم يعني مش هتدعو بالطعام بس او بالشراب بس، ادعو بكل شيء. ليه؟ لان الدعاء بكل شيء معناه انك انت فقير في كل شيء. لكن لما يكون واحد يقول يا رب انا عايز فلوس، يا رب انا عايز فلوس، كان مش عايز حاجه تانية، يعني انت غني في كل حاجه. ما هو انت فقير في كل حاجه وعاجز في كل حاجه وذليل في كل حاجه، يبقى اذا لابد يكون في عموم في الدعاء، عموم في الدعاء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، يعني شوف مثلا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. خد بالك، يعني شوف ادي عموم اهو، دينه كله اللي هو عصمه امره، ودنياه كلها، مش دنيا مثلا في بيته في محله في تجارته بس، لا، في كل شانه، فاهم؟ واخرتي التي اليها معادي، اهو عموم في كل حاجه دلوقتي وبعدين. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، ده عموم ولا خصوص؟ عموم. واجعل الموت راحة لي من كل شر. شوف هذه سورة من دعائه صلى الله عليه وسلم تبين كيف أنه كان العموم. وأكل الحلال، أكل الحلال، وده بقى يعني معطيات أو زاد القبول. كل واحد دايما ينتف من نفسه أسباب الحرام، ويراعي أنه ما يخشش ويغزاش وما يدخلش عليه أسباب المنع. هو إن كان مطلب عزيز أكل الحلال، لكن على العبد أن يتقي وعلى العبد أن يجاهد في ذلك. وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركانا وأجنحة، إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا. أركان وأجنحة وأسباب وأوقات، ركز معي. فإن وافق أركانه قوية، الحاجة اللي أركانها عملت بيقوى، وإن وافق أجنحته طرف السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. وده كلام حبينه إن شاء الله في المرة القادمة، على أساس إيه؟ يعني أنا بحاول في هذا الكلام أن أؤصل عند نفسي وإياك أداب الدعاء، لأن إحنا في حاجة إليها، بس الأداب العقدية، ما أقصدش أداب فقهية، إنما أقصد الأداب العقدية، باعتبار ان احنا بنتكلم في من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. طب احنا كموحدين احنا بنتعلم الابواب دي ليه؟ عشان نتجنب مسالك الشرك، وعشان نقيم بضوابط على ابواب الايه؟ التوحيد، من باب واعتصموا بحبل الله جميعا، هو ده الاعتصام. فانا لما اعرف الشرك احذره، وعارف ان دي ارض ملغومه، يبقى انا عرفت حدودها ماليش فيها، واقف بقى في ارض الايمان التي ينبغي ان تنفع. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.